قال ابن عبد البر رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى من هنا هكذا قال أخبرنا عمر بن محمد الجمحي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو يعقوب المروزي قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كتب إلي أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر فلقيته فسألته من عن في نسخة عن الكتاب هذا أقرب ما هو من الكتاب أو أسئلة مما كتبوا لي في الكتاب عن الكتاب ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني وبينه يعني ما كان يرى الكتابة قال وحدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير قال كنا نختلف في أشياء فنكتبها في كتبي في كتاب ثم أتيت ابن عمر بها ابن عمر أسأله عنها خفيا أي ما أظهر له الكتاب وإنما سأله بما تضمنه الكتاب فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه وهو صحيح يقول المحقق وأخبرني عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا أبو هلال قال حدثني حميد بن هلال عن أبي بردة قال كان أبو موسى رضي الله عنه يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها قال أتكتبون ما سمعتم مني قلنا نعم قال فجئوني به فدعا بماء فغسله وقال احفظوا عنا كما حفظنا أطال شيء عن الماء ولا يزال وسيطيل في الجانب الآخر إن شاء الله باب الرخصة في باب ذكر الرخصة في كتابة العلم اكتبوا لأبي شاه وغير ذلك هذا يذكره أهل المصطلح في كتب المصطلح باعتبار كتابة العلم كتابة تدوين العلم مثل هذا الكتاب اشتمل على المصطلح ابن عبد البر أيضا كتابه اشتمل على من أنه مع أنه كتاب علم أيضا على علوم حديث هذا تتعلق بعلوم الحديث